الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. ما جاء في التنجيم. التنجيم نسبة إلى النجوم. التنجيم نسبة إلى النجوم، ويقصد بالتنجيم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث أو الأحداث الأرضية. ومعلوم أن أحداث الأرض لا تتم إلا بأمر الله، لا علاقة لها بجرم أو نجم أو كوكب. فالاستدلال بالأمور العلوية على الأحداث الأرضية كأنها إلغاء لقدرة الله عز وجل وحكمه وسلطانه في الخلق. ولهذا كان هذا الاعتقاد شرك ومخالف للتوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه، قال قتادة: خلق الله هذه النجوم، خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال المصنف هو ابن عبد الوهاب. قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، هكذا، وهذا يسمى بالحديث المعلق. فالحديث المعلق لا بد، أو معلقات البخاري وصلت في غير البخاري، وأساندها لا تنزل عن الحسن، أساندها لا تنزل عن الحسن. وهذا الأثر الذي أخرجه البخاري تعليقا وصله عبد الرزاق والطبري وعبد ابن حميد. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، لثلاث أي لثلاث فوائد: زينة للسماء ورجوما للشياطين، زينة للسماء ورجوما للشياطين. وقد أخبر الله تعالى بذلك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فرجوما للشياطين أي ترجم الشياطين، أي تقذفها بالنار. لقد كان قبل البعثة كانت الجنة تسترق السمع وتسمع الخبر من السماء، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يسترق السمع أتبعه شهاب ثاقب فأهلك. فقال ربنا عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. نحن هنا في المدن لا نشاهد هذه الآية، ولكن الذين يعيشون في القرى أو الذين يمشون في الفلوات أو الذين يكونون في البحر، عندما ينظرون إلى السماء يجدونها غاية في الجمال، زينة. الكواكب تتلألأ وتتحرك، وهناك كوكب يسير على مهل وثاني يجري بسرعة، وهذان كوكبان أو أكثر يتعانقون في مكان ما ولا يتحركون إلا في ساعة معينة، فيعرف الناس الساعة بهذه الحركة، وهذا هو النوع الثالث. وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها، علامات يهتدى بها، كقول الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن النجوم خلقها ربنا عز وجل لهذه الوظائف، أنها زينة للسماء، أنها رجم للشياطين، أنها علامة لهداية الناس. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، أي من حاول أن يجتهد أن لها وظائف أخرى غير ذلك أخطأ، أخطأ أي لم يصب، وأضاع نصيبه. المقصود بالنصيب هنا الحظ في الدنيا بالتوفيق، والحظ في الآخرة بالنجاح والفلاح. فالذي يؤمن بالنجوم ليس له في الدنيا ولا في الآخرة من نصيب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أن الاستقراء يدل على أن أهل النظر في النجوم ليس لهم حظ لا في الدنيا ولا في الآخرة. الاستقراء يدل على أن أهل النظر في النجوم ليس لهم حظ في الدنيا ولا في الآخرة. والاستقراء هنا أي الاستقراء في النصوص، الاستقراء في النصوص، فهذا الاستقراء يمكن أن يكون مقبولا، لأن بعض الأصوليين شككوا في حجية الاستقراء وقالوا: من ادعى الاستقراء فهو كاذب. ولكن يمكن أن نقول أن الاستقراء منه التام ومنه الناقص، منه التام ومنه الناقص. وهذا الاستقراء التام منه ما يستحيل وقوعه، ومنه ما يتصور وقوعه. لو أن أحدا قال: استقرأت لفظ الجلالة في القرآن، هل هذا الاستقراء تام أم ناقص؟ تام، شرة. لكن لو قال: استقرأت لفظ الجلالة في كل الكتب والمخطوطات الموجودة على وجه الأرض، هل هذا الاستقراء مستحيل ولا ممكن وقوعه؟ هذا مستحيل. إذن هناك استقراء تام واستقراء ناقص، والاستقراء التام منه ما يمكن وقوعه ومنه ما يستحيل وقوعه. فالقول بنفي الاستقراء كلمة مجملة هكذا الأمر يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تدقيق. فأهل الاستقراء، أهل الاستقراء في الدليل الشرعي عندما جمعوا الأدلة ونظروا فيها وجدوا أن هذا الاستقراء يدل على أن أهل النظر في النجوم ليس لهم حظ في الدنيا لا في السداد ولا في الهداية، وليس لهم حظ في الآخرة من الثواب والفلاح. ثم قوله: وتكلف ما لا علم له به. نعم، لأن العلم لا يقع على المعلوم إلا بأمر الله، فتكلف ذلك أمر لا قبل لهم به. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. كره قتادة تعلم منازل القمر، القمر له منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر في بداية الشهر له منزل، ثم إذا أعمق الشهر قليلا له منزل آخر، فإذا انتصف الشهر صار له منزل، فإذا كان في الأخير قبل النهاية كان له منزل، هذه كلها منازل للقمر. فقتادة عندما كره تعلم المنازل كان يعني بذلك يعني علم التأثير. النجوم يتعلق بها علمان، النجوم يتعلق بها علمان، علم التسيير وعلم التأثير، علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير أي تسيير القمر وجعله في منازل، فهذا الأمر الإجماع أنه لا بأس بمعرفته وتعلمه. إذن عندما نأتي بالأجهزة الدقيقة وننظر إلى القمر ونعرف منازل القمر، هذا كله ليس بحرام، ليس بحرام، وتعلم هذا ليس بمكروه. ولكن الحرام أو الشرك النوع الثاني، وهو المتعلق بماذا؟ بالتأثير، أي إن حركة القمر أو حركة النجوم تؤثر في أعيان الخلق على الأرض، وهذا الأمر من اعتقده، من اعتقده كفر، من اعتقده كفر، ومن قال بوجوده دون اعتقاد فهو حرام. ولذلك ما يسمى بالأبراج، برج العقرب وبرج الثعبان وبرج الثور، كل هذه الأبراج نوع من التنجيم. رجل كل يوم يشتري الجريدة وقبل أن يخرج هو البرج بتاعه برج الكلب مثلا، فينظر يشوف مثلا البرج بتاعه ده بيقول ايه، بيقول له النهاردة مصيبة تنتظرك. يا إله العالمين، إن اعتقد ذلك الأمر واعتقد أن هذه الأبراج لها تأثير في الكون ويصيبه ما أخبره به هذا البرج، هذا كفر، هذا كفر. ومن شعر بأن هذا المعنى ربما يصيبه دون اعتقاد فهذا حرام، فهذا حرام، فهذا كله من باب التأثير. ولذلك يمكن أن نفهم كلام أهل العلم الذين كرهوا والذين أجازوا، فالذين كرهوا أو حرموا هذا محمول على ماذا؟ على التأثير، والذين أجازوا هذا محمول على التسيير. نقرأ العبارة مرة ثانية لننظر هذا المعنى بعد معرفته. قال المصنف رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. حرب الكرماني الحنبلي كان تلميذ الإمام أحمد عليه رحمة الله. يبقى المقصود بعدم الترخيص والكراهة المتعلقة بماذا؟ بعلم التأثير. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي كان قرينا للإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يجله ويعظمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى أي الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. هذا الحديث من أحاديث الوعيد. من أهل العلم من ذكر أنها تجرى على الظاهر، ومنهم من قال لابد لها من تأول لأنها دون الشرك، وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك فصاحبه تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عذبه، وإن شاء عفى عنه بعفوه وجوده وإحسانه. فيمكن أن تحمل هذه الذنوب على من استحل ذلك، الذين يستحلون هذه الكبائر فلا جزاء لهم عند الله تعالى إلا النار، وهم محرومون من الجنة، لأن استحلال الذنب كفر، لأن استحلال الذنب كفر. والاستحلال لابد فيه من الاعتقاد، لابد فيه من الاعتقاد. أما الاستحلال بمجرد الفعل، لا، ليس هذا باستحلال. يعني لو أن رجلا أتى بالذنب 1000 مرة، فإتيانه بالذنب 1000 مرة لا يعد ماذا؟ استحلالا. وأنتم تعلمون شأن ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر، وكان يؤتى به كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول اجلدوه، فيقول اجلدوه. وعندنا حديث ابن مضعون لما شرب الخمر وتأول حلها، إذا هو لم يعتقد أنها حلال من غير تأويل، ولكن كان متأولا أنه ممن آمن وعمل الصالحات واتقى، فجاز له أن يشرب الخمر. فنبهه عمر رضي الله تعالى عنه أنه لو اتقى وآمن وعمل الصالحات ما شرب الخمر، فلم يكفره عمر رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على أن الاستحلال بالتأويل لا يوقع الكفر، الاستحلال بالتأويل لا يوقع الكفر، بل لابد فيه من البيان. وحادثة ابن مضعون مفيدة جدا في مسألة الإعذار وفي مسألة إقامة الحجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر. كلمة مدمن الخمر أي إيه؟ أي المداوم عليها، المكثر منها، إذا يعلم أن الخمر حرام ومع ذلك إيه؟ يشربها ولا يتركها، يشربها ولا يتركها. وقاطع الرحم، كلمة قاطع الرحم أي ليس بينه وبين رحمه علاقة، لأن القطع يدل على تمام المفاصلة، يدل على ذلك. لكن من بل رحمه ولو بالقليل خرج من هذا الذم، من بل رحمه ولو بالقليل خرج من هذا الذم. لو بله ولو بالسلام، يعني لو واحد مر على خاله أو عمه قال السلام عليك، يبقى هذا وصل للرحم. لو زاره، لو ساعده، لو نصحه، لو أعطاه، لو أهداه، لو أعانه، هذا كله صور من صور ماذا؟ الوصل. فالقاطع قطع، قطع، والقطع يدل على ماذا؟ على المفاصلة، يقال قطع الحبل. فقطع الحبل يدل على المفاصلة، لا يدل على أن هناك بقايا، ولكن يدل على أن هناك انفصام كامل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، أي يعتقد أن السحر يقع تأثيره بغير أمر الله، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وهذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني والحاكم وله شواهد. الباب التالي باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء من الفعل استسقى، أي طلب السقيا، وطلب السقيا يكون بالدعاء، يكون بالطلب بالدعاء، وقد يكون أيضا بالظن، قد يكون بالدعاء وقد يكون بالظن. والأنواء جمع نوء، والنوء هو منزل القمر، فالأنواء منازل القمر. فالناس ينظرون إلى القمر ومنازل القمر ويظنون أن القمر عندما ينزل في منزل كذا فإن المطر يسقط، فإن المطر يسقط. وقد يكون من تمام الفتنة أن المطر بالفعل يسقط، فيعتقدون أن نزول المطر ليس بأمر الله، وإنما لأن القمر كان في المنزلة الفلانية، فيترتب على ذلك اعتقاد الإنسان أن نزول المطر ليس بأمر الله وإنما لتأثير كوني. هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. ولذلك مذاهب الملاحدة ظلمات بعضها فوق بعض، لأنهم لا يعتقدون أن للكون إلها يسيره ويقدر عليه، بل إن الأمور تأثيرات تنتج نتائج، فكل شيء في الكون إنما هو نتيجة تأثير، نتيجة تأثير. المطر عندما تتصاعد السحب تقابل منخفضا باردا يحصل تكاثف ينزل المطر، بس يبقى تأثيرات كونية تترتب عليها نتيجة. الأمراض نتيجة إن الميكروب انتقل عن طريق وسيط من مريض إلى مصح، فدخل إلى الجهاز الدموي الدوري، والجهاز الدوري حمله إلى المكان الفلاني فأصابه المرض. يا إله، إذا كل شيء في الكون إنما هو نتائج تأثير أمور كونية. أما أن يوجد لهذا الكون إله واحد قادر يسير أمره بيده الملك كله ولا يكون في الكون إلا ما أراد، لا، ليس هذا في اعتقادهم. فتشابه اعتقاد نزول المطر عن طريق الأنواء ما عليه أهل هذا الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال بعض المفسرين: وتجعلون رزقكم أي تجعلون حظكم من الرزق. أنكم تكذبون أي أنكم تكذبون بالله عز وجل، أو تكذبون بما أنزل الله تعالى على نبيه من الوحي والقرآن. ويمكن أن نجعل أنكم تكذبون تأويل مصدر، فيكون المعنى: وتجعلون رزقكم تكذيبكم، وتجعلون رزقكم تكذيبكم. فبدلا من أن يقابلوا نعم الله تعالى بالشكر يقابلون ذلك بماذا؟ بالتكذيب، وهذا جحود ونكران. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب، ودرع من جرب. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي. أمتي هنا هي أمة الدعوة أم أمة الاستجابة؟ أمة الاستجابة، أمة الاستجابة، لأن أمة الدعوة كل مكلف، كل مكلف، فهو من جملة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من أمة دعوته، فوجب على كل مكلف سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يسارع في طلب معرفته والوقوف على الحق المبين الذي هو عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله في النار، إلا أكبه الله في النار. أما أمة الاستجابة فهم الذين دخلوا في دين الله عز وجل، فربما يحدث لهم من المخالفة ويقعون في المعصية ما يجب به أن يذكرون. ولهذا كان دور أهل العلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل العلم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام كالأنبياء في غير أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول يرسل إلى أصحاب المخالفة، والنبي يرسل إلى أهل الطاعة، فإن خالفوا يذكرهم ويأمرهم وينهاهم، فإذا عظمت مخالفتهم وكادوا أن يبتعدوا عن الخير الذي كانوا عليه يرسل لهم رسول. ولذلك بنو إسرائيل كان فيهم الأنبياء وفيهم الرسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، لم يقل ورثة الرسل، لأن العلماء يذكرون الناس ويقومون فيهم كما يقوم الأنبياء في أقوامهم من التذكير والتنبيه والنصيحة وبيان الحق وإرشادهم إلى مسائل الطاعة وتحذيرهم من المعصية. ولهذا شابه العلماء في أقوامهم الأنبياء أيضا في أقوامهم. ولهذا إذا كانت الأنبياء، إذا كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل، فإن العلماء في أمة الإسلام ينبغي أن يسوسوا هذه الأمة. ولذلك ذكر الإمام الجويني أن الأرض إذا خلت من إمام، لم يكن للناس إمام يسوسهم أو يحكمهم، فإن العلماء هم ساسة الناس. والمقصود بالعالم هنا هو العالم الرباني، ليس العالم الذي يضطرب في آرائه ويختلف في ظنونه ويقدم الهوى على الوحي والهدى، وإنما هو أهل اليقين وأهل الصدق والثبات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف. فأربع من أمتي من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية. المقصود بالجاهلية هي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نفهم أن المقصود بالجاهلية هي الكفر، ولكن الجاهلية يمكن أن تكون كفرا، ويمكن أن تكون معصية، ويمكن أن تكون بدعة. فكل مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام هي جاهلية. ثم إن الجاهلية تتفاوت وتتنوع، تتفاوت وتتنوع، وإذا نظرنا للحديث المخرج في الصحيح هو حديث أبي ذر عندما عير رجلا بأمه، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. وقال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا ترى الجاهلية المذمومة في حديث أبي ذر هي نفسها الجاهلية المذكورة في الآية أم مختلفة عنها؟ مختلفة عنها. فهذا يدل على أن لفظ الجاهلية لا يدل على الكفر، وربما ولكنه ربما دل على كفر أو دل على معصية أو دل على بدعة. وسميت مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية ذمًا لهذه المخالفة، ذمًا لهذه المخالفة. فاللفظ عندما يخرج مخرج الذم والتهويل والتشنيع يكون أدعى إلى ماذا؟ إلى تركه، يكون أدعى إلى تركه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ما هن؟ الفخر بالأحساب. ما معنى الفخر بالأحساب؟ الفخر بالأحساب، الناس قديما كانوا يتفاخرون ويجعلون مجالس للفخر. اي والله، يجعلون مجالس للفخر، كما تعقد مجالس لقراءة القرآن ومجالس لمدارسة السنة. ايضا اهل القبائل كانوا يجلسون في المجامع الموسمية في الأسواق العامة وفي الأماكن العامة، يجلسون من أجل الفخر. هذا يفتخر بأبيه وقبيلته، وهذا يفتخر بأبيه وقبيلته، كل إنسان بيفتخر بأبيه وقبيلته. فيعملهم إزاي؟ يأتون بالكواغد والأقلام ويبدأوا يكتبهم كل واحد اسمه، ويكتبهم المفاخر بتاعة أبيه ومفاخر جده ومفاخر عمامه وإخواله وقرايبه، يكتبوا المفاخر بتاعته، والتاني يكتبون هذه المفاخر، والتالت والرابع والخامس والسادس، ثم بعد ذلك يبدأوا يحسبهم هذه المفاخر، يحسبوها. ده مثلا أخذ 9.5 من 10، ودي أخذ 9 من 10، وده اخذ 8.5 من 10، يحسبوها، يحسبوا النقاط بالنقط كده. فاذا حاز احدهم على اكثر المفاخر فانهم يسلمون له بماذا؟ بالحسب. يسلمون له بماذا؟ بالحسب. اذا الحسيب والذي كثرت مفاخر ابائه واجداده، ولذلك سمي هذا الصنيع بماذا؟ بالفخر بالأحساب. فهذا هو الفخر بالأحساب. وكما هو معلوم أن الفخر في الأحساب كبر، كبر وأي كبر، كبر وأي كبر. ولازم الفخر بالأحساب الجملة الثانية، وهي الطعن في الأنساب. ما هو الإنسان لن يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا طعن في الآخر، لأنه عشان نصفي بقى لابد نطعن في بعض الأنساب. نقول أنا أقول مثلا نسبي كذا، وهذا يقول نسبي كذا، فأطعن في نسبه وهو يطعن في نسبي، فيأتي النسابة فيحققون نسبي ويطعنون في نسبه. فعندما يكون المقام بين الناس ومدح الناس على أساس غير أساس الدين، بل أساس العشيرة والقبيلة والأحساب والأنساب، فهذا يؤدي إلى لعب الشيطان بهم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى مسألة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب هذا كله موضوع في الإسلام، هذا كله من أمور الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام وضع أمور الجاهلية كمسألة الربا ومسألة أن بعض الناس يقتلون فتكون دياتهم متميزة عن غيرهم، هذا كله موضوع تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح في حديث حجة الوداع. وكذلك من الأمور الجاهلية الموضوعة مسألة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. ولذلك نجد أن من الصحابة من لم يكن عربيا وقدم على غيره من العرب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلم بالأذان قدم بلال بن رباح على غيره، أليس كذلك؟ قدمه على غيره. عندما أرسل عمر بن الخطاب من يحاقق خالد بن الوليد، أرسل له من؟ أرسل أيضا بلال بن رباح، لم يرسل له رجلا عربيا من صليبة العرب. وليس معنى ذلك أن العرب في أصلهم كغيرهم من سائر الناس، لا، فجنس العربي أفضل من غيرهم من الأجناس، وليست هذه عصبية لأهل العرب، ولكن هذه حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي والقرآن عربي والأعاجم يعرفون ذلك. يعني أي واحد يتكلم باللسان عربي تجد الأعاجم يحتفون به احتفاء بالغا ويقدمونه تقديما عظيما لأنه عربي ويتكلم اللسان العربي. يعني هذه الأمة لو استمسكت بالإسلام وعظم استمساكها بلغتها لكان لها شأن عظيم، لكن الآن نجد من يحتقر العربية ويوهن من شأنه، بل تجد بعض الدعاء لا يتكلم إلا بلغة السوقة ويكتب المصنفات بلغة السوقة أيضا، لدرجة أن بعض إخواني أعطى لي كتيبا هزيلا يوم الأحد أظن الماضي أو الذي قبله، مكتوب يا ألف لام لام ألف تعالى، يعني فقلت فأنا قرأتها يلا تعالى يلا تعالى، قال لي لا يلا تعالى، منتبهين؟ أنا قرأتها يلا تعالى، ما هي نفس الموضوع، هو قال لا يلا تعالى. ايه كلمة يلا تعالى؟ في حاجة ايه؟ فيعني المسألة اللهجات ونشر اللهجات والتحدث باللهجات ده أسلوب استعماري خبيث. الإنجليز عندما دخلوا مصر أرادوا أن يقوضوا اللغة العربية فاهتموا بدراسة اللهجات وحاولوا أن يكتبوا في الصحف باللهجة، فتصدى لهم غير واحد، وكانت معركة عظيمة جدا تسمى في تاريخ مصر بمعركة ماذا؟ الفصحى. الذين تبنوا اللهجة العامية هم المجرمون الذين يكرهون الإسلام، طه حسين مثلا، أحمد لطف السيد، كل هؤلاء الناس هم الذين تبنوا اللهجة العامية، بل إنهم طالبوا أن يكتب القرآن باللهجة العامية، طالبوا ذلك، طالبوا ذلك، تصدى لهم الجهابذة في أوقاتهم كالشيخ شاكر وكالرافعي، هؤلاء تصدوا لهم وكانت معركة حامية الوطيس. نجحنا بقى ويقول لك شباب الدعوة نجحنا وبتوع الدعوة يتكلموا باللهجة العامية ويكتبوا باللهجة العامية هذا الكلام لا يصح، بل ينبغي أن نرقي الأمة وأن نأخذ بأيديها إلى ما هو أفضل. وفارق بين أن يكون الموضوع جميعا باللهجة العامية وبين أن توضح بعض الكلمات باللهجة العامية، لا بأس. يعني حتى لو قرأنا في كتب المتقدمين نجد هناك بعض الجمل عامية، لو قرأنا في تاريخ الجبرتي تجد بعض الجمل عامية، لكن أن يكون الكتاب كله عاميا أو أن يكون الدرس كله عاميا، فهناك والله بعض المشايخ لا يتكلمون كلمة عربية، لا فرق بين كلامهم وبين الذين يبيعون الفجل والذين يسوقون الحمير، لا فرق. والعجيب أن الناس يقولون ما شاء الله بننفعل وبنستفيد. سبحان الملك، هذه ركاكة، نحن نريد أن نرقي شأن الأمة وأن نرفع من حالها، لأننا أمة القرآن. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. سأقف عند هذا الحديث إخواني إن شاء الله، وأجعله موصولا ببقية الباب إن شاء الله يوم الأحد القادم. ونعم إيه بقى احضروا أنا يوم الأحد القادم، بقى يحضر معنا الأحد القادم.